يكره اليوم نكاحة المناقشات بين كثير من الأغراض حول ما يسمى أو حول هذه البدعة الجديدة المسمات للموازنة في نقدر ذلك. أنا أقول أن نقدر إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد ترجمة تاريخية فهنا لا بد من ذكر ما يحصل وما يطرح بما يتعلق بالمكلف من خيره ومن شره. أما إذا كان المخرج لترجمة الرجل هو تحذير المسلمين وخاصة عن مسلم الذين لا علم عندهم بأحوال الرجال ومناقب الرجال ومصائب الرجال، بل قد يكون له سمعة حسنة وجيدة ومقبولة عند العامة، ولكن هو ينطوي على عقيدة سيئة أو على خلق سيء. هؤلاء العامة لا يعرفون شيئا من ذلك عن هذا الرجل، فلذلك لا تأتي هذه البدعة التي سميت اليوم بالموازنة. ذلك لأن المقصود في ذلك النصيحة وليس هو الترجمة الوافية الكاملة. من درس السنة والسيرة النبوية لا يشك لبطلان اطلاق هذا المبدأ المحبط اليوم وهو الموازنة، لأننا نجد في عشرات النصوص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر السيئة المتعلقة بالشخص بالمناسبة التي تستلزم النصيحة ولا تستلزم تقديم ترجمة كاملة للشخص الذي يراد نصف الناس فيه. نعم، والأحاديث في ذلك أكثر من أن تستحضر لهذه العجالة، ولكن لا بأس من أن نذكر مثالا أو أكثر إن تهسل على ذلك. جاء في الصحيح صحيح البخاري أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: إنني له بئس أخ العشيرة فيه، إنني له بئس أخ العشيرة. فلما دخل الرجل وكلمه عليه السلام حسنه وبشره، ولما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، لما استأذن الدخول كنت إنني له بسبب أخي العصير فيه. ولما كلمته حتى اشتريه قال: يا عزة، في مصر الناس عند الله يوم القيامة من يتقين من الناس مخافة الشر. قال رجل لم يطبق هذه البدعة العصرية الجديدة نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الرجال ليس مجال ترجمة الرجال، وإنما هو مجال التحصيل والتعريف لهذا الرجل حتى يحضر. من هذا القبيل أيضا فلعله ألطف وأمس بالحجة لهذا الموضوع، لأنه ذكر الذي يضمن عليه الإسلام بقوله بإطلاع أخونا عن سئلة الهين يقول الصراح الحديث لأنه كان من المنافقين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألقه حتى يكفي شره إصلاحه المسلمين من عليه السلام. لكن المثال التالي أنفس الموضوع لأنه يتعلق بامرأة مسلمة وكلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا جهل ومعاوية خطبان. معلوم أن كل من الرجلين من أصحاب الرسول عليه السلام والسائلة هي امرأة خطبت من كل من الله. فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فرجل صديق وأما أبو جهل فلا يضع العصا على عاتقه. قال ذلك قال قدس فقط ولم يذكر محاسن كل الرجلين. لأن المرأة جاءت تستنكر الرسول عليه السلام لأي ما تقبل التزاوج معه. فذكر عليه السلام لها ما يعلم صلى الله عليه وسلم من طبيعة النساء بما ترغب المرأة عادة في الرجل. فإذا كان الرجل فقيرا لا داعي له دون الناس فمن لا رغبة للنساء في مثله. وذلك إذا كان بوابا للنساء أو كان كثير الأسرار فكل من الوصفين إذن أن يكلم أو فكرة أن يكلم مشروع الحديث حينما قال عليه السلام أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا على عاتقه. يعني كناية عن كفي أسفار أم إنه لمجرد ما يرى خطأ من المرأة من إنكار إلى غربها. فكانت بكل من المفسرين الراجح وأنه بواب للنساء. أيضا أنه عليه السلام ذكر عيب هذين الرجلين ولم يذكر مناقبهما وانهما امنا بالله ورسوله واطاع الله ورسوله والا اهل المسلم. لا حد عن هذا ولا حرج. لذلك لما تكلم العلماء عن الايات والاحاديث التي جاءت في تحريم الغيبه لم يتحرم إلا أن يبين نصحا للأمة أنه ليس كل غيبة هي محرمة. وقد جمع ذلك بعض العلماء الورثاء ببيتين من الشعر فقال قائلهم أي قد سميت غيبة في ستة متوجم ومعلق ومحذر ومجاهر نصحا ومستكف ومن طلب الإهانة في الإهانة من خلف. والحديث في شرح هذه اختصار الست التي رحت بها غير الإنسان حديث طويل. ولكن المهم فيما يتعلق بهذا السؤال أن أقول في ختام الجواب أن هؤلاء الذين ابتدعوا من المواجهات كل أساس يخالفون الكتابة ويخالفون السنة، السنة القولية والسنة العملية، ويخالفون المنهج السلف الصالح. من أجل هذا المنهج نحن رأينا أن ننتمي في فقهنا وفهمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السلف الصالح. من الخلاف بين المسلمين فيما اعتقد انهم اتقى واورى واعلم والى اخره مما جاءوا من معجم. الله عز وجل ذكر في القران الكريم وهو من ادله الحسنه الاولى لتولد لا يحب الله الجاهل المسلم القوي الا من يؤمن. فإذا قال المؤمن كما هو لمن فبقال له انكر معاكما وحياة هذه الضلال الحديث من عاجل ما يطلع في الساعة وهي من معنى الاعتقاد أن الذي حمل هؤلاء الشباب على إحداث هذه المحدثة واتباع هذه البدعة هو حب الظهور وقدمه كيما حب الظهور يقصد الظهور، وإلا من كان ذلك من كتابه وذلك من السنة ولسيرة السلف الصالح. هذه كتب أئمة الجمع والتعديل، والآن بين يدي كان أنفا كما أنه الكتب الإمامي كلنا نسرد من الصفر يكون فيه بعيد يكون فيه تربيع الربع تربيع الحيوان إلى أجلك، لكن يرضى أنت إلى سلمته التي ألمحت بها في ابتداء جوابي فلنجد أمام الله متعبدا جاهدا صالحا وربما تجده فقيها من الفقهاء السبعة. لكن الموضوع الآن موضوع ترجمة هذا الإنسان، ترجمة تحيط بكل ما كان عليه من مناقب أو المسائل كما ذكرنا أولا. لذلك باختصار قل أقول، ولعل هذا القول وقف لهذه المناقشات التي تجري بين الطائفتين، هو التصريح بين ما إذا أردنا أن نقرر بذلك نذكر محاكم الإنسان، أما إذا أردنا أن ندخل الأمة أو إذا كان المقام يقتضي الإيجاد والاختصار نذكر ما يقتضيه المقام من تحذير من تبرير من تنظيم وربما من تكفير أيضا إذا كان شروط التكفير متحققات وجد الإنسان. هذا ما اعتقد انه الخط الذي يختلف فيه اليوم هؤلاء السلام والافتخار. اقول ان هذه الروايه الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق واخينا الدكتور وليع والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم ابدا، والعلم معه. فان كنت اقول دائما وقلت هذا الكلام له وهاتفيا اكثر من مره انه لو يتمسك في اسلوبه يكون انفع لجميع من الناس سواء كانوا معه او عليه. اما من حيث المعلم فليس هناك مجال لنقل العلم اطلاقا، إلا ما أسألت إليه أيضا من خير وشدة التشكيل. أما أنه لا يراد فهذا كلام طويل جدا لا يقوله إلا أحد رجلين، إما رجل جاهل وإما رجل تعلم وإلا رجل مهم، فهذا لا سبيل لنا عليه إلا أن ندعو الله له أن يهديه سواء الصراط. هذا هو جواب السؤال، وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.